وأتم السلام على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هذه الليلة نحاول أن نتناول مسألة من المسائل الخلافية، وهي متعلقة بشخصية من شخصيات الإسلام من فخاره ومن مكانته أنه يعتبر جد الأئمة النقباء صلوات الله وسلامه عليهم، وهو كافل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ذب عن المصطفى في أحلك الظروف أيام عدم اشتداد عود الإسلام. له من المواقف ما لم ينسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لأنه والد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي له من المواقف في الحروب ما له مما جعل البعض بغضا لولده ينكر فضيلة من الفضائل المسلمة لهذه الشخصية العظيمة، ألا وهو إسلامه، إسلام أبي طالب. في الواقع صحيح هذه المسألة موقعها من العقائد مسألة من المسائل، ولكن حقيقة لإثبات ظلامة هذا الرجل خصصنا الحديث هذه الليلة، وثانيا لأجل بيان كيف أن التأريخ يزيف الواقع، وكيف أنه يتلاعب بالحقائق لمصلحة في نفوس البعض. مع الأسف التأريخ الإسلامي كتب من قبل أشخاص لا نشهد لهم على الأقل بالعدالة. الإنسان إذا أراد أن يأخذ نقلا تاريخيا صحيحا من المفروض أن يعتمد على الناقل، وهؤلاء الذين نقلوا التاريخ أمر بعضهم مريب، البعض منهم نعلم تحيزه الطائفي وميله تجاه بعض المناوئين لخط أهل البيت عليهم السلام، فلا بد أن نقف موقفا محتاطا متأملا منتقدا انتقائيا من التأريخ لئلا نقع في هذا الخلط. أبو طالب هذه الشخصية كما قلنا هذه الليلة نحب أن نتقرب إلى الله عز وجل بإدخال السرور على ذريته في إثبات إيمان هذا الرجل العظيم، لعل هنالك أنهى البعض أكثر، ذكر أكثر من 30 كتابا من كتب الفريقين في إثبات إيمان أبي طالب، ومع ذلك كما قلنا يأتي من ينكر هذا الإيمان. والعلامة الأميني هذا الرجل الذي له حق على التأريخ وعلى العقائد وعلى الحديث وعلى أمة الإسلام بموسوعته القيمة، نقل من أهل السنة والجماعة مجموعة ذكرهم في كتابه، منهم الصبط ابن الجوزي والسيوطي والشعراني والقرطبي والتلمساني وغيرهم من الذين نقل عنهم هذا الإيمان، بل حكم بعض منهم من بعض علماء العامة بأن من أبغض أبا طالب فقد كفر، هكذا نقل منهم كالتلمساني وغيرهم. المهم نذكر بشكل سريع الأدلة على هذا الأمر. أولا أهل البيت نحن نعتقد من خلال تثبيت حديث الثقلين، نحن نقول إخواننا دائما قبل أن تناقش في الفرعيات الفقهية والعقائدية اتفقوا على مصدر الحجية. إذا أردت أن تناقش مسلما من الطبيعي أنك أنت المتبع لخط أهل البيت عليهم السلام تحتاج إلى مساحة تثبتها للطرف المقابل أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، والسنة شاملة للقول والفعل والتقرير للنبي ومن كان مع النبي من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أي الكتاب والسنة بما فيها العترة. فإذا حكمنا العترة فروايات أهل البيت في هذا المجال كثيرة ومتضافرة في إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نذكر عينات من هذه الروايات. يقول الصادق عليه السلام: لما توفى أبو طالب نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد اخرج من مكة فليس لك بها ناصر. حقيقة انهد ركن النبي بموت أبي طالب وكذلك بموت سيدتنا أم المؤمنين خديجة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في كتاب المناقب يقول: لما توفى أبو طالب لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناصرا ونثروا على رأسه التراب فقال: ما نال مني قريش شيئا حتى مات أبو طالب. بعض الإهانات المتميزة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الإهانات بدأت بعد وفاة هذا الرجل العظيم. يقول ابن عباس: عارض النبي جنازة أبي طالب، أي وجد عندما التقى بالجنازة قال: وصلتك رحم وجزاك الله خيرا يا عم. هذه التعابير كذلك بالنسبة إلى وفاة أبي طالب وخديجة، وكان بينهما شهر وخمسة أيام، اجتمعت على النبي مصيبتان فلزم النبي بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع. بدأت الحرب، حرب الإهانات وحرب ذلك، تلك الحرب التي حقيقة عندما نقرأ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل أحدنا بهذه المقولة: عجبا لحلم الله جل جلاله، كم حلم رب العالمين على هؤلاء الذين عارضوا النبي بهذه المواقف. المهم، هذه بعض الروايات التي نقلت في هذا الصدد، بل أن هنالك أيضا رواية طريفة وجميلة في هذا المجال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية في أصول الكافي والبحار والتعظيم والمنة للسيوطي، إن الله عز وجل قال له على لسان جبرائيل: حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك. أما الصلب فعبد الله، وأما البطن فآمنة، وأما الحجر فعمه يعني أبا طالب، وكذلك فاطمة بنت أسد صلوات الله عليهم أجمعين. كذلك في تاريخ اليعقوبي وتاريخ الخميس وفي تفاسيرنا نحن أيضا، هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب. وأنتم تعلمون بأن الشفاعة لا يمكن أن تشمل من الذي ذهب من هذه الدنيا ولم يؤمن بالله عز وجل. من الشواهد القوية على إيمان أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والتفتوا لهذا الشاهد، أنتم تعرفون أن الحرب الذي هذه الحرب القائمة بين علي عليه السلام وبين أهل الشام، طبيعي لما تقع هنالك حروب بين طرفين يحاول كل فريق أن ينتقص من الطرف الآخر، هذه الحرب التي تسمى بالحرب الباردة. نلاحظ بأنه هذه المقولة لم تنقل على لسان أهل الشام، رغم أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعث برسالة مطولة لمعاوية جاء فيها ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق. ونلاحظ بأنه لم يرد اعتراض على هذه العبارة في الرسائل التي نلاحظها من أهل الشام بالنسبة إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا لو كان هذا الأمر بائنا بينا مشتهرا في صفوف الصحابة لعير بذلك علي عليه السلام، ولما ذكره علي عندما يذكر أباه بخير وفي رسالة إلى ماذا، إلى من، إلى الخصم الذي كان يقاتله، لم يذكر هذه المسألة. كذلك في بعض الروايات المنقولة عن الصحابة كما رواه ابن هشام كذلك في الإصابة، السيرة الحلبية، أثنى المطالب، كشف الغمة للشعراني، دلائل النبوة للبيهقي، وهذه الرواية منقولة بعضها عن العباس وبعضها عن أبي بكر بن أبي قحافة، كما في النص أن أبا طالب ما مات حتى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مجموعة من الروايات التي أحببنا أن نوصلها إلى أسماعكم هذه الليلة. وأيضا التاريخ لا ينكر كما قلنا البعض يريد أن يوفق بين كفر هذا الرجل العظيم وبين المواقف التي كان يقفها في مكة، بأن لا يعتبر هذه المواقف من منطلق ديني أو من منطلق عشائري، وهذا أيضا من صور الظلم التي نسبت إلى هذا الرجل العظيم، هذه المشاق، هذا الدفاع المستميت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا السد العظيم. لا يمكن أن يقف هذا الموقف الصارم إن لم يكن مستبطنا للإيمان. نعم الإنسان في ظروف كثيرة، الظرف الاجتماعي والبيئي يجعله يعيش ماذا، حال من حالات التقية وعدم إظهار الإسلام بشكل صريح. وأنتم تعلمون بأن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه كان في بعض الحالات يمثل الوسيط المفاوض بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في تذكرة الخواص كان يترحم على عمه أبي طالب ترحما يستشف من ذلك الترحم أنه مات على الإسلام، وإلا نحن نعلم إن الله عز وجل لا يتقبل العمل إلا من المتقين، ليكن الدفاع عن النبي ولكن لا في ضمن التقوى، لا في ضمن الاعتراف بالتوحيد والنبوة. ما قيمة هذا الدفاع إن لم يكن مقترنا بذلك؟ نرجع ونقول بأنه هذا هو التأريخ الذي نلاحظه، هذا كلام بعض الصحابة، هذا اعتراف أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يتكلم عن أبيه، يتكلم من منطلق البنوة المجردة، يعني استجير بالله عز وجل من أن نفكر أن هكذا علي يتكلم خلاف الحق، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا أبوه، أبدا الحق مع علي وعلي مع الحق، لم يشرك بالله طرفة عين، كان على جادة الاستقامة قولا وفعلا، فقها عقيدة، في كل مجالات الحياة تكفينا شهادة أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده. وكما قلنا هذه مصادر الفريقين، وقد قلنا أن هناك أكثر من 30 مؤلف في هذا المجال، رحم الله. وأيد صاحب هذا الكتاب إيمان أبي طالب الذي ذكر هذه المسألة مفصلا. فأرجع وأقول الذي ينسب إليه الكفر عليه أن يراجع هذه المصادر لئلا يعترضه النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة، ويعترضه أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده، يقولون له كيف نسبت الكفر إلى أبينا وإلى جدنا، يقول النبي كيف نسبت الكفر إلى كافلي وأنت لم تتفحص في المصادر. حقيقة هنالك حساب عسير يوم القيامة للبعض، وإن تلبس بلباس العلم لا أدري كيف أحدهم يتجرأ بنسبة الكفر إلى مسلم لمجرد نقل من هنا أو هناك. نستجير بالله عز وجل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.